الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، حلقة جديدة مع التابعين، وشخصية جديدة من الشخصيات اللي ماشيين فيها مع التابعين. لكن الحقيقة قبل ما أبدأ، إحنا لسه في الأسبوع الأولاني من رمضان. أخبار القرآن إيه؟ يعني كم ختمة لغاية دلوقتي؟ هتجيب الختمة الأولى قريب، ولا هي ختمة واحدة طول رمضان، ولا ناوي على أكتر من ختمة واحدة، ولا اتنين، ولا تلاتة؟ خلي بالك، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أنت متخيل؟ وبعدين النبي يقول لك لا أقول ألف لام ميم حرف، لا دول مش حرف التلاتة، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل بقى، وفي رمضان العشر حسنات اضرب في سبعين، لأن من أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، يعني الحرف بسبعمية. يعني تخيل ختمة القرآن، كنوز من الحسنات، جبال من الحسنات. طب الختمتين، طب التلاتة؟ الحقيقة يا جماعة، هو الموضوع مش موضوع عدده بس. القرآن في الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، يشفع لك. القرآن يشفع لك يوم القيامة، تخيل وهو جاي بيشفع لك، ده في الآخرة. لكن في الدنيا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء للصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للذين آمنوا، وأنزلنا إليك نورا مبينا، نور وهدى وشفاء ورحمة وشفاعة. ده القرآن في الدنيا والآخرة، مش مسألة عدات حسناته بس، ها هتختم ولا لا. خلي بالك، الصحابي التابعي اللي هنتكلم عليه النهاردة له علاقة شديدة بالقرآن، هي حياته كلها ماشية بالقرآن. عشان كده ابتديت كلامي عن القرآن. بس عشان أوضح لك أكتر قصة حياة التابعي دون، محتاج الأول أشرح لك نقطة بسرعة. أحد مشاكل الإنسان في الدنيا دي، أحد مشاكلنا، إن الأحجام الحقيقية بتاعة الحياة بتتلخبط في عينينا. يعني حاجة صغيرة نشوفها كبيرة قوي وتهولنا ونخاف منها، وحاجة كبيرة ومهمة نشوفها صغيرة قوي. الأحجام بتتغير، إحنا ما بنشوفش الدنيا بحجمها الحقيقي. الحجم الحقيقي اللي ربنا خلق به الدنيا والأشياء في الدنيا ما بنشوفهاش. الفلوس راحت، نتحطم ونتعب قوي. الفلوس جه تكبر في عينينا قوي. الجوازة مشيت، نطيق الجوازة فشلت. مصيبة أصابت واحد فينا، حد مات له عيل، تقف الدنيا في عينيه وتنتهي حياته وتتدمر الدنيا وتكبر المشكلة أكبر وأكبر وأكبر وأكبر، في حين أن خطأ أخلاقي، رشوة ولا فساد ولا حرمان أم من ابنها، تصغر في عينينا قوي قوي قوي. إيه اللي بيحصل في الأحجام؟ أحجام الأشياء بتتلخبط في عينينا. وهو خلي بالكوا يا جماعة، عايز أقول لك حاجة مهمة جدا. أكتر حاجة تسبب الأمراض النفسية والتعب والألم والمرض النفسي والاكتئاب والحزن والتعاسة هي المشكلة دي، إن الأحجام متلخبطة في عينيك. هل في طريقة تخلي الأحجام تتظبط؟ خلي بالكوا الحلقة دي والله العظيم تقدروا تعيشوا بيها حياتكم. هذه الشخصية بتاعت النهاردة يظبط لك حياتك. هل في حاجة تظبط لي أحجام الأشياء في عينيا بحيث أشوفها زي ما خلقها ربنا؟ هل في مقاس أقيس بيه؟ أيوة، في مقاس يظبط لك كل الأحجام، تشوف الدنيا بحجمها الحقيقي زي ما ربنا خلقها، تصغر اللي ربنا مصغره وتكبر اللي ربنا مكبره. إيه الحاجة دي؟ القرآن. تقرأ قرآن، ينزل القرآن عليك، والله العظيم وانت بتقرا قران بيظبط لوحده الاحجام. تبص تلاقي كله بيتظبط بيتظبط بيتظبط، تشوف الاحجام بس تقرا صح. انا بقى جاي لكم الحلقه النهارده ومعايا طريقه مبتكره، قصه عمليه جدا جدا جدا للي عايزين يقروا القران في رمضان فتتظبط كل حاجه في عينيهم. هنعملها دي عن طريق الصحابي التابعي اسف اللي قصته النهارده. هو خلي بالكم، اتولد أول بعد تاني سنة من حكم من خلافة عمر بن الخطاب، يعني اتولد سنة 14 هجرية، وهو من بني مخزوم. بني مخزوم يعني جده خالد بن الوليد المخزومي. وبعدين هو اتولد في المدينة وعاش عمره كله في المدينة، ما خرجش من المدينة، ده أفقه أهل المدينة. وخلي بالكو نص العلم الفقه اللي بتقروه في الكتب، ازاي تتوضى وازاي تصلي وازاي تمسح راسك واللي جايبينه من الأئمة الأربعة، طلع من الرجل ده. حد عرفه؟ ها، احنا عندنا مسابقة كل يوم على عمري خالد دوت نت وعلى صفحتي على الفيسبوك عمري خالد بيج، عن مين هو التابعي، وجوائز قيمة جدا هنعلنها في نهاية رمضان. حد عرفه؟ اسمه سعيد بن المسيب، سيد فقهاء التابعين. ولو فضل عليا وعليك، لان نص الفقه اللي بنعمله في الوضوء وفي الصلاه وفي الزكاه وفي الحج واخدينه من سعيد بن المسيب. هو ياه، ايه بقى سعيد بن المسيب وايه قصته مع القران؟ رجل عاش بالقران وشاف الدنيا بحجمها الطبيعي من خلال قرايته للقران. ايه القصه؟ هو اتربى على ايد الصحابه، ده مولود في عهد عمر بن الخطاب في المدينه، سمع من ابو هريره وسمع من ابن عباس وقعد مع كل الصحابه، لكن اكتر واحد تاثر بيه زيد بن ثابت. مين زيد بن ثابت؟ اللي كتب الوحي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كتب القران واللي جمع القران في عهد ابو بكر الصديق. هو كان عنده 12 سنه سعيد بن المسيب، قام رايح لزيد بن ثابت متاثر بيه قوي بيحبه قوي، وقف قدامه قال جئتك لتنصحني نصيحه أعيش بها حياتي وأدخل بها الجنة وأضمن بها سعادتي في الدنيا. عندك نصيحة تديني الثلاثة دول أعيش بها كل حياتي وأضمن بها الجنة وأضمن بها سعادتي في الدنيا؟ فزيد بن ثابت بص في عينين سعيد بن المسيب فلقى جدية، صحيح 12 سنة بس شكله صادق، فاداله حتة نصيحة قال أوصيك بآيتين، هما آيتين اسمع بقى وايه واكتب ورايا عشان ممكن تعيش انت بيهم كمان. اما الايه الاولى وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، الدنيا ما تسويش، صغر الدنيا في عينك. قال له طب والثانيه؟ قال له ذلك ومن يعظم شعائر الله اوامر ربنا فانها من تقوى القلوب. كبر شعائر ربنا، كبر اوامر ربنا في قلبك. امر بايه؟ بالاخلاق، كبرها في قلبك. امر بالوفاء، امر بالصدق، امر بالصلاه، امر بالذكر، امر بالرحمه. ايه ده؟ ده الايتين بيتكلموا على تكبير وتصغير الاشياء. الاولى وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، صغر الدنيا. والثانيه ذلك ومن يعظم شعائر الله. عمرك فكرت في الايه دي قبل كده؟ قال له انا اوصيك بالايتين دول، صغر الدنيا في عينك وعظم شعائر ربنا في عينك. تسمع الأذان عظم شعائر ربنا في عينك، يجي رمضان عظم الصيام في عينك، كبر وصغر، صغر الدنيا وكبر شعائر الله. أنت كده تعرف تعيش بالاتنين دول؟ فسعيد بن المسيب صادق، قال له بس إزاي أعمل الاتنين دول؟ إزاي أعيش بيهم؟ قال اقرأ القرآن كل يوم، اقرأ القرآن كل يوم. ألم تسمع قول الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ القرآن بيظبط لوحده الأحجام، يهدي للتي هي أقوم، يعني إيه؟ يخليك تشوف الحاجات بحقيقتها بحجمها الطبيعي اللي خلقه ربنا. اقرأ القرآن. طب إيه بقى القصة أنت عملت لنا؟ أنا عندي ليكوا اختراع عملي جدا. الاختراع ده مش أنا اللي قايله، زيد بن ثابت قاله لسعيد بن المسيب، اقرأ القرآن لغاية ما تيجي على آية يتهز ليها قلبك. لو لقيت آية تهز ليها قلبك دي رسالة ربنا ليك النهاردة. تيجوا نقرا القران كده في رمضان؟ ها يلا نقرا النهارده. تفضل تقرا تقرا تقرا، ها انا عمال اقلب في المصحف اهو، عمال تقرا لغايه ما تيجي ايه تلمسك تحسها، تعيش بالايه دي، نفذها. فسعيد بن المسيب قال لزيد هو ده اللي ينفعني؟ هو ده اللي يخليني امشي بالوصيه بتاعتك؟ قال له اه. تيجوا يا جماعه نعملها، احنا في رمضان وكلنا بنقرا قران كل يوم، ايه رايك كل يوم تدور على رساله ربنا ليك النهارده، والايه اللي تهزك وتلمسك نفذها وعيش بيها، ساعتها هتشوف الدنيا صح وتضبط الأحكام وتبقى استفدت من القرآن 10/10، ويشفيك القرآن ويهديك ويسعدك وينور لك ويشفع لك يوم القيامة وتاخد الحسنات والثواب. وبدأ سعيد بن المسيب ابن ال 12 سنة ينفذ الطريقة دي، وهيعيش حياته كلها بالطريقة دي. إزاي؟ أول آية، خلي بالكم حياته تتظبط بالآيات دلوقتي. أول آية كانت إيه؟ آية بتتكلم على الصلاة في المسجد. كان عنده كم سنة؟ 12 سنة. إيه الآية؟ في بيوت أذن الله أن ترفع المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. هو بيقرأ وعمال يتهز. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اقري الآية. شاب صغير لسه، فتى، يا شباب يا شباب ياللي في ثانوي، أرى الآية فأقسم، ها يعظم شعيرة ربنا، هصلي في المسجد، مش هفوت المسجد. ها يا جماعة اللي في رمضان أخبار المسجد إيه؟ الحلقة النهاردة يعني منطبقة علينا في رمضان، سعيد بن المسيب مناسب جدا لينا في رمضان. فقرر إيه؟ والله ما أنا سايب الصلاة في المسجد، عاش بيها عمره. كبر في عينيه الصلاة في المسجد. ها انت كبيرة في عينيك الصلاة في المسجد ولا صغيرة قد كده؟ شوف بقى الأحجام بحجمها الطبيعي مع القرآن. فقرر يصلي في المسجد. عارفين سعيد بن المسيب هو مات عنده 54 سنة بيقول إيه؟ ما تركته، ما فاتتني الصف الأول في المسجد من 30 سنة. طبعا بيقولها لما كبر. وما رأيت قفى رجل في الصلاة من 30 سنة. ما عارفين يعني إيه ما شافش قفى واحد؟ يعني عمره ما صلى صف تاني، يعني طول عمره في الصف الأول فما بيشوفش قفى واحد في الصلاة 30 سنة. الإمام الأوزاعي يعرفه أهل لبنان، له كلمة جميلة جدا يقول لك سعيد بن المسيب له صفة لا توجد لأحد من التابعين، ما رأى قفى رجل في الصلاة. لم يصلي صف تاني في حياته. هو بيحكي عن نفسه سعيد بن المسيب بيقول ما أذن مؤذن من 30 سنة إلا وأنا في المسجد. أنت متخيل؟ أنا عارف إن بعضكم بيقول لي إيه؟ هي مش دي مبالغة شوية؟ لا والله مش مبالغة. شوف النبي يقول لك إيه؟ ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قلنا آه يا رسول الله، قل لنا. قال كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجد، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ها إيه رأيك؟ طب هتقول لي ده كلام خيالي مش كده؟ معقولة مش مبالغة دي شوية؟ تصدقوا أن أنا أعرف واحد في عصرنا الحالي، معرفش بقى 30 سنة ولا لا، بس على الأقل أنا أعرف أن على الأقل 20 سنة صف أول جماعة أولى. وهو وأقول لكم كمان اسمه سيد محمد بخاتي، وهو في جامع اسمه مصطفى محمود في المهندسين في مصر. الراجل ده من وانا صغير أروح صلاة الفجر كل يوم عشان أتعلم على إيده القرآن. من شهر كانت جنازة وفاة أب صديق ليا، فروحت المسجد العصري، وبقى لي سنين ما روحتش مسجد مصطفى محمود. لقيت الشيخ بخاتي موجود في الصف، هو مش شيخ، هو راجل مهندس. لقيته في الصف الأولاني بدلته الأنيقة بلبسه الجميل بابتسامته البشوشة. والله يا جماعة تروح ظهر، تروح عصر، تروح فجر، تروح عشاء، موجود. ممكن يكون على المعاش، بس هو محافظ على الصلاة في المسجد بقاله صف أول. ياه مش مبالغة. رحت له من اسبوع ولا ساعه الجنازه دي فقلت له انت عارفني؟ قال لي اه مش انت فلان الفلاني؟ قلت له لا انت عارفني، انا اللي اتعلمت على ايدك القران من 30 سنه، انت سبب في تعليمي القران. يا جماعه مش مبالغه. سعيد بن المسيب وبخاتي اللي في العصر الحديث نموذج لكل شاب. هتقول لي بس صعب عليا، او انت عايزني 30 سنه صف اول والدنيا والشغل؟ طب هاتها في رمضان، هاتها في رمضان، كبر شعيرة الصلاة في المسجد في رمضان. دي كانت الدرجة الأولى لسعيد بن المسيب وهو ابن إيه؟ 12 سنة. وحافظ على الآية لغاية إمتى؟ نفذ الوصية لغاية ما مات. لكنه وهو عنده 14 سنة بيقرأ القرآن، فبيقرأ بيقرأ بيقرأ لغاية ما وقف قدام آية. هو كان فاهم العبادة صلاة في مسجد وبس، لغاية ما الآية دي هزته رسالة ربانية جديدة. الآية في سورة البقرة، الآية بتقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر مش الصلاة وبس يا جماعة، يا اللي فاكرين الدين عبارة عن صلاة وأداء شعائر وعبادات وبس. سعيد بن المسيب كان ممكن يقول أنا كويس في الصلاة في المسجد كفاية عليا دي، اتهزل الآية دي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، اسمع بقى اللي جاية، وآتى المال، العطاء، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين. البر الإيمان، البر الإصلاح، البر الخير. فتغير سعيد بن المسيب وقال لا دي مش صلاة وبس، فأقسم إن الست أصناف اللي ذكرتهم الآية في العطاء، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل احفظوهم والسائلين وفي الرقاب، إن كل أسبوع يطلع من الفلوس للست أصناف. فبقى معاه حاجتين، عبادة وعطاء. بسبب إيه؟ بسبب إنه فهم القرآن صح. فضل كده لغاية ما جت عليه آية تالتة جديدة. إيه الآية التالتة الجديدة؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. أرى الآية، فبدأ يتتبع كلمة العلم في القرآن فلقاها 90 مرة، فعظم في نفسه العلم. أنت تعرف تعيش مع القرآن كده؟ يعني تمر على الآية تقول خلاص نعيش بدي، تمر على الآية تعرف تقرأ القرآن كده؟ فقرر إن هو يبقى من العلماء، فبقى يجري ورا اللي حافظين احاديث النبي، يطلع بره المدينه على ابواب المدينه واحد عنده حديث، يبات على بيته في الليله الشتيه اللي فيها برق وفيها مطر، لغايه ما الراجل يصحى يقول له عايز اسالك على حديث للنبي، يقول له الحديث، يقول له شكرا ويرجع، يكتب الاحاديث على ايديه، يمشي ورا ابو هريره ويحفظ منه الاحاديث، لغايه ما الناس قالوا ما راينا احد اعلم من سعيد بن المسيب، لدرجه ان ابن عمر بقى يقول تخيل ياخد الايه ويمشي بيها ازاي، لدرجه ان عمر بقى يقول لا تسالوني وسلوا سعيد بن المسيب، ابن عمر الصحابي، ابن عمر بن الخطاب، لا تسالوني وسلوا سعيد بن المسيب فانه جالس اصحاب رسول الله اكثر مني، لدرجه قالوا اعلم الناس بقضاء الرسول وابو بكر وعمر سعيد بن المسيب، لدرجه ان ابو قتاده وهو من الصحابه يقول اعلم الناس بالحلال والحرام سعيد بن المسيب. مش بقول لك الفقه اللي وصل لك هو له فضل عليك فيه سعيد بن المسيب وانت اول مره تعرف بيه؟ كل ده بسبب ايه؟ بسبب ايه معاه ثلاث حاجات لغايه دلوقتي، معاه عباده صلاه في المسجد، ومعاه عطاء للفقراء والمساكين، ومعاه علم. كل ده بسبب ايه؟ القران. يا ترى انت كده مع القران؟ بتشوف الحاجات بحجمها كده؟ تعالوا نشوف سعيد المسيب ومحنه صعبه بسبب انه عاش مع القران شويه فحصلت له كارثه او مصيبه، بس كلها خير لانها نبع من الايمان. تعالوا نكمل مع بعض بعد الفصل. تعالوا نكمل مع سعيد بن المسيب. شفنا عايش بالقرآن ازاي؟ هو قصة حياته ان هو بيقرأ القرآن، يقرأ آية يعيش بيها. تعرف تختار كده في رمضان كل يوم آية وتقول خلاص هكمل بيها؟ قرأ آية عن الصلاة في المسجد، ما فاتتوش تكبيرة الإحرام والصلاة الصف الأول 30 سنة. وبعدين قرأ آية عن العطاء والخير. فبقى ما يعديش عليه أسبوع إلا ما يدي للست أصناف من الفقراء. وبعدين أرى آية عن تعلم العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فبقى من أعلم أهل المدينة سيد الفقهاء. تعرف تعيش بالقرآن كده؟ وبعدين هو دلوقتي عنده 25 سنة، فأرى آية اتهز لي نفسه كبشر كإنسان. الآية بتقول الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، فتهز نفسه اتجوز ونفسه اتجوز طيبة، فسأل مين أطيب بيت في المدينة. انت متخيل عايش مع القرآن ازاي؟ يعني ياخد الآية ويكمل بيها حياته. الطيبون للطيبات، فعرف ان مش واحد بيتجوز واحدة، دي عيلة طيبة بتتجوز عيلة طيبة، فدور على الأصل الطيب ودور على العيلة الطيبة، وكأنها طريقة بيوصي بيها القرآن، وهو ماشي مع القرآن بيشوف كل حاجة بعينين القرآن. فدور مين أطيب بيت في المدينة، كان كتير من الصحابة ماتوا وكتير هجروا، فملقاش إلا أبو هريرة وبنت أبو هريرة. فراح لأبو هريرة قال أريد أن أتزوج ابنتك. قال ولما اخترت ابنتي؟ فقال لآية في كتاب الله الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، فأحببت أن أناسب أطيب بيتي في المدينة، فجوزه وخلف منها بنت وكبرت البنت لكن أنت تعرف تعيش حياتك كده؟ يعني حد بيسمع الآية القرآنية يتأثر بيها ويقول خلاص هكمل بيها رسالة ربنا ليا؟ يعني انت تعرف لما تيجي تقرا القران يا ايها الذين امنوا تحس انه بيكلمك انت، كان ممكن ما يكونش بيقول اسمك لكن كان الايه بتشاور عليك، ايوه انت ربنا بيكلمك انت يا ايها الناس، لا انت مش شايف الناس ده بيكلمك انت. ممكن يا جماعه الله يخليكم تقروا القران في رمضان بالطريقه دي؟ هو مره بيقرا ففتح سوره المائده فلقى اول ايه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعهود، اوفوا بالعقود، لما توعد وفي. فبدأ يقرا سورة المائدة بتمعن، فلقى أن كل 10 آيات في سورة المائدة يجي كلمة الوفاء بالوعود، أوفي بالوعود. وإذ أخذ الله ميثاق، ميثاق عود عهود. وبعدين السيدة عائشة كانت معلماه أن آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة، فأقسم قسم والله لا أنكس عهدا أبدا ما حييت مهما كان صغيرا. الإسلام أخلاق يا جماعة. سعيد بن المسيب جميل قوي، ما خدش من القرآن اللي على مزاجه عبادة وبس، خد لما نضج وكبر خد الأخلاق. تعبنا من المتدينين سيء الخلق، والله تعبنا قوي. سعيد بن المسيب سمع الآية وقرر كل وعد وكل عهد أن يوفي به، فكان لازم يختبر. ايه الاختبار؟ هو مراته ماتت وما عدلوش الا بنته، وهو في الاربعينات من عمره الان، وبنته في العشرينات من عمرها. هقول لكم ليه بقول حكايه بنته دلوقتي. مين كان خليفه المسلمين في الوقت ده؟ عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان حب يعمل حاجه يعني غير معتاده، واول مره كان حد يعملها. حب يدي لولي عهده البيعه وهو عايش. طب عادي، ما هو معاويه عمل كده ويزيد عمل كده، طب ما دي مش جديده. لا، حب يعمل بقى حاجه زياده، يدي بيعتين لولاده الاثنين من ورا بعض، والناس تبيع الاثنين في نفس الوقت. حاجه جديده ما كانش حد عملها قبل كده. يعني عبد الملك بن مروان عايز الناس تبايع الوليد ومن بعده سليمان ابن عبد الملك، هما الاثنين في نفس الوقت، الوليد الاول وبعدين سليمان الكبير وبعدين الصغير. فالناس بيعت في الشام وبيعت في العراق، فاضل فين؟ فاضل الحجاز. فاضل مين؟ مكه والمدينه. مين في المدينه؟ مين سيد الفقهاء في المدينه؟ سعيد بن المسيب. كله بايع بايع بايع. سعيد بن المسيب عنده حديث هو اللي بيرويه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في آن واحد، ما ينفعش. وهو لسه واخد على نفسه ان هو وبعهد الله اوفوا، اوفوا بالعقود، والعقد المره دي بكلمه قالها النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الملك بن مروان ام باعت في كل البلاد بيقول يا ايها الناس اوفوا بالعقود، نفس الايه. فطلع سعيد بن المسيب وقال عبد الملك يقول على هواء أوفوا بالعقود، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في آن واحد، أنا مش هقدر أعمل كده. عبد الملك بن مروان قلق، سعيد المسيب العالم كله بيسمعه، سيد الفقهاء. فبعت لوالي المدينة اسمه هشام بن إسماعيل وقال له تجمع الناس ويبقى فيهم سعيد المسيب ويبيعوا واحد واحد وتبعت لي تقول لي حصل إيه. هشام بن اسماعيل جمع الناس كله بايع، جه على سعيد المسيب قال له لا عندي عهد. يا جماعه، قيمه ان انت يعظم في دماغك الاخلاق، مش احنا بنقول ازاي تصغر اشياء وتكبر اشياء؟ هل انت بتعظم الاخلاق في عينيك؟ هل ايمانك وتدينك مخليك معظم الاخلاق قوي؟ الراجل يعني هيتضرب بعد شويه، الراجل هيتبهدل، بس في خلق الوفاء. ما اقدرش، عندي عهد ما اقدرش اعمله. انت كده؟ ولا الناس اللي بتضرب الشيكات، ولا الناس اللي بتدي 100 كلمة، ولا التجارة اللي باظت بسبب ناس بتدي كلام وما بتوفيش بيه، ولا الجوازات اللي بتبوظ بسبب عرسان بتقول كلام وما بتوفيش بيه، ولا ولا ولا ولا؟ هل انت الأخلاق عظيمة في عينيك؟ فاكرين بداية الحلقة هتكبر أشياء وتصغر أشياء؟ القرآن هو اللي يخليك تكبر وتصغر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الأخلاق تكبر في دماغك ولا لا؟ سعيد بن المسيب آسف، مش هقدر، مش هقدر. فهشام بن اسماعيل لقى الناس واقفه، فلو عمل فيه حاجه مشكله، فخده على جنب قال له يا سعيد عندك حل من ثلاثه، يا اما تسيب البلد وتخرج، سيب المدينه واخرج شهر، احنا نبايع الناس ونخلص موضوعنا وبعدين تدخل، وهنطنش ولا كانك مش موجود ومش هناخد منك البيعه. قال ما كنت لاترك مدينه رسول الله بلا نيه، نيتي ايه وانا سايب المدينه؟ قالوا طب الثانيه، اقعد في بيتك كانك عيان لمده شهر وما تخرجش للمسجد وخليك في بيتك. قال لم أترك الصلاة في المسجد من 30 سنة، أترك مسجد رسول الله جبنا؟ والله لا. قالوا ما قدامش إلا التالية، إما أن تبايع أو أقتلك. فقال في الثالثة عندي عهد لا أخلفه. الدنيا حجم الأشياء في عينيه. فهشام بن إسماعيل أنباعت لعبد الملك بن مروان أعمل إيه؟ فقال له توقفوا في الشمس وتضربوا 30 جلدة، وتوقفوا عريان إلا في تبان من شعر. تبان من شعر يعني ميو طويل شوية، بس ميو يعني تهينوا، تهينوا وتوقفوا شبه عريان في الشمس و30 جلدة. وجي سعيد بن المسيب عشان خلق، ووقفوا هشام بن إسماعيل قدام الناس أمام المسجد النبوي واتضرب 30 جلدة، وهو يقول والله لا أعطي بيعتين. وقف في تبان من شعر ميو، ياه انت الدنيا عاملة عندك ايه؟ انت الأخلاق كبيرة عندك قد ايه؟ قد كده يا سعيد؟ والله أخجلتنا من أنفسنا، والله فهمنا القرآن بطريقة مختلفة. وهو واقف، واحد اسمه قتادة، ده واحد من التابعين، بيقول حسيت انه ممكن يموت من اللي حصل له، فجريت جبت ورقه وقلم عشان اخد بقيه علمه قبل ما يموت. فسعيد المسيب واقف كده والراجل بيقول له بسألك على الموضوع الفلاني، يقول له اجابته كذا كذا كذا كذا، وبعدين يقعد يكتب. فبدأت الناس تتجمع، طبعا هشام بن اسماعيل هيموت من الغيظ، الناس عماله بتتكلم بيقول لك هيموت الحق خد منه علمه قبل ما يموت. وهو واقف كده جت واحده ست، الناس برضه بيبقى فيهم ناس سخفه الحقيقه، جت واحده ست وقامت شايفاه وهو واقف شبه عريان كده، وقامت قايله له ايه هذا مقام الخزي، دي وقفه خزي. قال لا والله من مقام الخزي فرجنا، ده انا هربت من الخزي، ده انا هنا عشان ما بقاش في خزي. يا سلام. هيا يا جماعه ممكن اسالك بقى حجم الاشياء في عينيك عامله ازاي؟ شايف هو حجم الاخلاق في عينيه عامله ازاي؟ حجم الفلوس في عينيك عامله ايه؟ حجم الاخلاق في عينيك عامله ايه؟ حجم الجنه في عينيك عامله ايه؟ حجم حب الرسول في عينيك عامله ايه؟ حجم القران في عينيك عامله ايه؟ حجم الرشوه في عينيك عامله ايه؟ يا ترى الاحجام الكبير والصغير، ترى قراية القرآن في رمضان ساعدتك إن ينزل القرآن عليك يظبط لك كأنك بتشوف بنظارات الحياة بحجمها الحقيقي، لكن بعد ما اتضرب 30 جلدة الموضوع ما خلص؟ لا، عبد الملك بن مروان راجل سياسة، فأنبعت له رسول بيقول له أنا ما كنتش أعرف إن هشام بن إسماعيل ضربك، أنا بعتذر لك جداً، وآدي هدية 30,000 درهم. فبص للتلاتين ألف درهم والرسول قاعد قدامه ولقى كده ناموسة معدية، ناموسة، فقام جايبها وضربها موتها وشد جناحها، وقام قايل للرسول إيه؟ حدثني أبو هريرة حماية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فانظر انت اديتني قد ايه من جناح البعوضة، التلاتين الف درهم يطلعوا قد ايه في جناح البعوضة؟ مش بقولك شايف الدنيا بأحجامها الحقيقية؟ فاكرين ده ماشي على وصية زيد بن ثابت لما قال له وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أم موت الناموسة وشدت جناحها وقال له قولي بقى ها الرشوة اللي انت هتديها لي دي تساوي قد ايه في جناح البعوضة؟ والله صدقوا يا جماعة الدنيا بقصورها وفلوسها الدنيا لا تعدل عند الله تساوي قد ايه يا عم؟ وقام ماسك الجناح روح. بس عبد الملك بن مروان ما سكتش، حاول محاوله ثالثه، بس الثالثه بقى اجمد واحده، بعت له رسول تاني، وقعد الرسول قدام سعيد بن المسيب، رسول جامد قوي بيتكلم كلام تهديد وبعدين لين وبعدين يهدده وبعدين يلين معاه، فابتدى معاه يقول له ايه هو عايز منه حاجه في الاخر هقولها لكم دلوقتي. قال له يا سعيد والله لكأني أرى دمك من عدوك، دمك عدوك يغلي بك ويفور بك ليقتلك، بيهدده، وكأني أراك ستساق مجرورا إلى الشام عند أمير المؤمنين ليرميك لأبي زعيزعة جلاد أمير المؤمنين ليقطع رأسك، تهديد. وبعدين يوم قايل له إيه وأنت أفقه أهل المدينة بل أفقه المسلمين، فإن هانت عليك نفسك فلا يهون عليك المسلمين، واخدين بالكوا بيودي ويجيبه. وبعدين يرجع ويوم قايل له إيه ولأمير المؤمنين طرتان لين وشدة فخذه على ما يهوى بدل أن يأخذك على ما تكره. سعيد قال له ماذا تريد؟ هو عايز إيه من الآخر؟ قال أرسلني، وابتسم كده وبمنتهى الحنية والنعومية، يخطب ابنتك لولي عهده الوليد بن عبد الملك، يجوزك ونخلص. فسعيد بصله قال إياك أن تظن أن الهدف هو البيعة، ولكن بين الشام والحجاز كما تعلم هموم بعد قتل الحسين، فأراد أمير المؤمنين أن يؤلف القلوب بزواج بنت سعيد بن المسيب من الحجاز بابنه من الشام فتهدأ النفوس فتثاب على ذلك أن جمعت وحدة المسلمين. ملعوبة حلوة. فسعيد بن المسيب رد عليه وقال له أظن واحد تاني ممكن دماغه تلعب مش كده، بس هو شايف الدنيا بأحجامها الحقيقية. قال لا والله ما أراد عبد الملك بن مروان خطبة ابنتي لولي عهده، ولكن أراد أن يخطبني أنا لبيعته، ارجع فلقد نفضت من يدي 30,000 درهم، أفأنفض جمرة لأملأ يدي جمرا؟ فالرسول بصله وقال له ستتزوج ابنتك الوليد بن عبد الملك شئت أم أبيت، والموعد بعد شهر بقصر عبد الملك بالشام. انتهى وقام سايبه ماشي. الجوازة هتتم. قام سعيد بن المسيب مهموم جري على المسجد، جمع تلاميذه، بص فيهم كده يمين وشمال بيفكر في حاجة حد عرفها، وبعدين قام قايل ايه، بص الواحد كده اسمه عبد الله بن أبي وداعة، قال أين كنت؟ بقالك شهر ما بتجيش. قال توفيت زوجتي فانشغلت شهرا حتى هدأت ثم جئتك. فبصله حد عرف عايز يعمل ايه؟ فبصله سعيد بن المسيب قال له هل تريد أن تتزوج؟ قال ومن يزوجني ولا أملك إلا درهمين أو ثلاثة، أنا معيش غير ثلاثة أربع دراهم. قال أنا أزوجك والليلة. فهمتوا بيعمل ايه؟ أنا أزوجك والليلة. قال أنت ابنتك كان الخليفة عايز يخطبها، هتجوزها لي أنا بأربع دراهم؟ قال أنا أزوجك. قال أو تفعل؟ قال ادعوا الآن مجموعة من الأنصار علشان يشهدوا على الجوازة. جمع الأنصار، جلس، كتبوا الكتاب، فاجتمعت المدينة وتمت الجوازة. وسعيد بن المسيب جاله عبد الله بن وداعة يقول له ليه ما زوجتني؟ قال لأني تزوجت بهذه الآية، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين وأنت من الطيبين. يا سعيد بن المسيب عبد الملك بن مروان غضب غضب شديد وحيدفعه تمن غالي، بس التمن في عينيه صغير لأن الدنيا في عينيه صغيرة. بعت لهشام بن إسماعيل وقال له يتضرب 50 جلدة لغاية ما يغمى عليه، وكل ما يغمى عليه يدلق عليه مية باردة، ويلف شوارع المدينة في ليلة باردة حتى الناس كلها تشوفه ويعتبروا بيه. واتضرب سعيد بن المسيب. يا انت الوفاء عندك للدرجة دي؟ الأخلاق كبيرة في الإسلام للدرجة دي؟ واتضرب سعيد وطافوا بيه المدينة، بس ما قدرش يستحمل، مرض مرض الموت وصغير في أوائل الخمسينات، وطافوا بيه المدينة ورقد بعديها ومات بعديها بأيام. لكن فين عبد الملك بن مروان وفين سعيد بن المسيب؟ كل فقهنا وعبادتنا خدناها منك يا سعيد بن المسيب. وهو بيموت أغمى عليه، فجي بعض الناس المتدينين متشددين ونقلوا السرير بتاعه عشان يبقى في اتجاه القبلة. فلما صحي قال دينكم يسر، القبلة واتجاهها في القلب وليس بأن تغيروا مكاني. مات وكانت وفاته يعني سنة 84 هجرية. أنا فاضل بس حاجة في الآخر، دروس من سعيد بن المسيب. القرآن ممكن تبدأ تقرأ القرآن بالطريقة الجديدة دي، يهدي للتي هي أقم، يخليك تشوف الأحجام بحجمها الطبيعي، تقرأ القرآن على إنه رسائل ربانية بيكلمك أنت، تقرأ القرآن وتختار آية تنفذها. حاجة تانية، شايف التكامل اللي في حياة سعيد؟ عبادة وجواز وأخلاق وعلم وعطاء. ممكن تكمل الحاجات دي في رمضان، ممكن تحافظ على المسجد في رمضان، ممكن تبقى أخلاقك كويسة جدا في رمضان وبعد رمضان. دي دروس الحلقة. أنا هدخل بالليل النهاردة أكون معاكم على عمري خالد دوت نت، وكل يوم بناخد تابعي ونعيش معاه، والشخصيات مسابقة في آخر الشهر على كل الشخصيات دي. أقابلكم بالليل على عمري خالد بيج على الفيسبوك وعلى عمري خالد دوت نت، وأشوفكم على خير. وبكرة شخصية جديدة وتابعي جديد وقيمة جديدة نعيش بيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمونا العبادة.